السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزا الله أخانا خيرا على هذه المقدمة النافعة التي بيّن فيها بعضا من فضل العلم، فإن العلم فضله عظيم، وقد تواترت النصوص في بيان فضل العلم وأهميته، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يسأل أن يستزيده علما، فما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يستزيده مالا أو أن يستزيده أهلا أو ولدا أو جاها، بل سأل ربه الزيادة في العلم، فقال وقل رب زدني علما. وهذا يدل على فضل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الحسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني لابد أن يطلب كل مسلم ما هو فرض عليه من العلم الشرعي، أن يطلب ما يصح به دينه، ما يصح به توحيده، ما تصح به صلاته وزكاته وصيامه وحجه وسائر عبادته، لابد أن يسعى في تحصيل ذلك وفي تعلمه. فإن لم يتعلم ذلك وكان قادرا على التعلم وقصر في شيء من هذه الأمور فإنه يؤاخذ أمام الله تبارك وتعالى، يعني لا يعذر بجهله. أما الذي يعذر بجهله فهو الذي سعى في تحصيل العلم في هذه الأمور لكنه أخطأ. وأما إن كان الإنسان قادرا على تحصيل العلم في باب الصلاة ومع ذلك ظل طيلة حياته يصلي صلاة غير صحيحة، لا يطمئن في صلاته، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا تصح قراءة الفاتحة، فإذا لقي الله تبارك وتعالى على هذه الصورة مع أنه كان قادرا على تصحيح صلاته وعلى تعلم الصلاة الصحيحة فإنه يؤاخذ. وكذلك إنسان أراد أن يحج كما نرى في كثير من العوام، لا أقول في بعض العوام، يذهب إلى الحج ولا يعرف شيئا عن الحج، لا يتعلم أركان الحج وواجباته قبل أن يسافر، وقد يجد نفسه بعد ذلك قد ترك ركنا أو وقع في محذور، فهذا يؤاخذ بهذه الأمور. لماذا؟ لأنه فرط. فالإنسان يجب عليه أن يطلب ما هو فرض عليه في هذه الأمور. وأعظم ما ينبغي أن يتعلمه المرء توحيده، كيف يوحد ربه تبارك وتعالى، كيف يعبد الله عز وجل ويفرده بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكيف يتقي الشرك ويتقي مفردات الشرك من النذر والذبح والدعاء والخشية والرهبة من غير الله تبارك وتعالى. هذه أمور ينبغي للمرء أن يتعلمها. ولا يقولن إنسان نحن موحدون بفضل الله فنعلم هذا، لكن هذا التوحيد يحتاج إلى متابعة وإلى تجديد وإلى تأكيد. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الوحي من ربه تبارك وتعالى وينزل عليه القرآن يعلمه التوحيد، فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بمدة، بعد أن بقي 13 سنة في مكة لا هم له إلا أن يعلم الناس التوحيد وأن يبعدهم عن الشرك، يقول الله عز وجل له في صورة مدنية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا معناه أن الأمور المهمات لابد أن تكرر وأن تقرر وأن ينظر المرء فيها المرة بعد الأخرى، فهذا يبين لنا أهمية التوحيد. لو نظرنا في كتاب الله لعلمنا أهمية التوحيد، وأن توحيد العبد ربه تبارك وتعالى فيه سعادة الدنيا والآخرة. مما يبين أهمية التوحيد أننا لو نظرنا في بعض السور والآيات التي حازت الفضل العظيم والمكانة العظيمة في الشرع، لوجدنا هذه السور والآيات ما اختصت بذلك إلا من أجل التوحيد. يعني على سبيل المثال، ما أعظم سورة في القرآن؟ من يعلم أعظم سورة في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أعظم سورة في القرآن. ها، سورة الإخلاص؟ لا، غير صحيح. ها، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن؟ لأنها لا تتحدث إلا عن التوحيد، لا تتحدث عن شيء إلا عن التوحيد، عن الله وأسمائه وصفاته، عن الإيمان باليوم الآخر، بيوم الدين، يوم الجزاء، عن متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا تجد هذه السورة تتحدث عن صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، مع أن هذه الأمور من مكملات التوحيد، وإنما تتحدث عن أصل التوحيد. طيب، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ أعظم آية وليست أعظم سورة. أعظم سورة قلنا هي سورة الفاتحة. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، آية الكرسي. طيب، لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لو قرأنا هذه الآية من أولها إلى آخرها ما وجدنا إلا أنها خلصت للتوحيد، لا تتكلم إلا في الله وأسمائه وصفاته وفعاله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كلام عن أسماء الله وصفاته. لا تأخذة ولا نوم، هذه صفاته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أفعاله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، وهذا دليل على كمال علمه وإحاطته. إلى آخر الآية لا تجد إلا كلاما عن الله وأسمائه وصفاته. ولذلك الذي يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام وهو يعلم معناها ويوقن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، لا يمسه مكروه. لماذا؟ لأنه قرأ آية خلصت لتوحيد الله تبارك وتعالى. طيب، سورة في القرآن لا تتجاوز الأربع الآيات، وهذه السورة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ما هي هذه السورة؟ سورة السجدة؟ لا، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. طب ما هي سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة الذي يقرأها كأنه قرأ ثلث القرآن. طب لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة الإخلاص؟ ها، كل سورة لها من اسمها نصيب، كل سورة لها من اسمها نصيب. إما أن هذه التسمية التي سميت بها السورة قد جاء ذكرها في آية من آيات السورة كسورة العلق، أو كسورة السجدة، أو كسورة النمل، أو كسورة فصلت، تجد كلمة جاءت في الآية سميت بها السورة. وإما أنها تضمنت المعنى الذي احتواه هذا الاسم، فسورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص. هل نجد في آيات هذه السورة كلمة الإخلاص؟ لا نجد كلمة الإخلاص. إذن لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ لأنها خلصت للكلام عن صفات ربنا تبارك وتعالى وتوحيده، عن صفات ربنا تبارك وتعالى وتوحيده. أو لأن الذي يعلم معاني هذه السورة ويعمل بمقتضاها يخلص الله تبارك وتعالى توحيده من كل شائبة، يخلص توحيده من كل شائبة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء العظيم لمن قرأ هذه الآيات التي في سورة الإخلاص وأحبها وعمل بمقتضاها. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا وأمر عليهم أميرا، ونحن نعلم أن الأمير هو الذي يقوم بالصلاة وقيادة جيشه وتنظيمه وغير ذلك. فكان هذا الأمير يصلي به، فكان كلما صلى بهم صلاة قرأ في كل ركعة مع السورة التي تلي الفاتحة سورة الإخلاص، يعني يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة وسورة الإخلاص، أو سورة الإخلاص وسورة أخرى، يفعل ذلك في كل ركعة. يعني معنى ذلك أنه لو صلى الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فيهم كم ركعة؟ ها، 17 ركعة، ده عدد ركعات الفريضة. معنى ذلك أنه يقرأ سورة الإخلاص 17 مرة يكررها. فشك الصحابة ذلك لهذا الرجل، يعني قالوا له لماذا تفعل ذلك؟ فقال لهم إما أن تتركوني وشأني، وإما أن تجدوا أو تبحثوا عن أمير غيري. فتركوه حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوه لما يفعل ذلك، لماذا يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. إذا لماذا يقرأها؟ لأن هذه السورة تتكلم عن صفة ربنا تبارك وتعالى، قل هو الله أحد، الواحد في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ يعني حد ما معنى الصمد؟ هذه السورة من الممكن أن تجد أناسا يقرؤونها في كل صلاة، بعض الناس لا يحفظ إلا هذه السورة. طيب، ما سأل نفسه يوما ما معنى هذه الكلمات حتى يتدبرها وحتى يعيش قلبه مع ما معنى الصمد؟ من يعرف ما معنى الصمد؟ السيد الذي كمل في سجوده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخر أسمائه. طيب، هل هناك معنى آخر بالصمد؟ ها، الذي تصمد إليه الخلائق، الذي يحتاج إليه الناس ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني الحميد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وأن يلد أو يولد هذه صفة نقص، ولذلك نزه الله عز وجل نفسه عن صفات النقص، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا ند ولا نظير. فهذه الكلمات من أولها إلى آخرها ما تتكلم إلا عن ربنا سبحانه وتعالى وعن صفة ربنا سبحانه وتعالى. وهذه السورة نزلت لما قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ربه تبارك وتعالى بهذه السورة. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن، يعني الذي يقرأ هذه السورة ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كاملا، كأنه قرأ القرآن كاملا. هذه الفضائل لهذه السور لا تجدها لغيرها من الآيات والسور. هذا كله بفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. هذا كله بفضل التوحيد. ولذلك كانت رسالة جميع الأنبياء والمرسلين قائمة على التوحيد في أول أمرها وآخره. ما من نبي جاء قومه إلا وهو يعلمهم التوحيد ويدندن على ذلك ويكرر ذلك. ما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو تدبرت القرآن لوجدت جميع الأنبياء يقولون أقوامهم هذه الجملة في مبدأ دعوتهم مع ما كان عندهم من المشاكل، لكنهم ما يبدأون إلا بالتوحيد. لماذا؟ لأن الناس لو صلح توحيدهم صلحت حياتهم. لو أن الإنسان صلح توحيده وحقق التوحيد لترك كل الذنوب والموبقات، ما آذى جاره، ما آذى أهله، ما غش في عمله ولا في معاملة الناس، لراقب ربه تبارك وتعالى. فبصلاح التوحيد يصلح كل شيء، وبالخلل في التوحيد يختل كل شيء. ولذلك كان الأنبياء والمرسلون يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله عز وجل يقول عنهم كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما المنهاج الذي دارت عليه بعثتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، إذن الأصل أصول الذي ينبغي على المرء أن يتعلمه التوحيد. ومن حرم الأصول حرم الأصول. يعني لو أن الإنسان أتقن كل شيء ولم يحقق توحيد ربه تبارك وتعالى لم يصل إلى ربه سالما. فمن حرم الأصول حرم الوصول، ولا وصول إلا بشيئين، يعني لن تصل إلى الله عز وجل سالما إلا بشيئين. لا وصول إلا بتوحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ هذه الجملة واجعلها نصب عينيك. من حرم الأصول حرم الوصول، ولا وصول إلا بتوحيد الله ومتابعة الرسول. هذه جملة مقفاة سهلة الحفظ. من حرم الأصول، ما هي الأصول؟ التوحيد والمتابعة. من حرم الأصول حرم الوصول، ولا وصول إلا بتوحيد الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ من يعلم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يوجد إله إلا الله. طيب، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله. كلمة يقوم عليها إيمانك وإسلامك وإحسانك، لابد أن تعلم معناها. طيب، لماذا من الخطأ أن يكون معنى لا إله إلا الله لا يوجد إله إلا الله؟ لأن هذا الكلام غير صحيح. مال اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الأصنام، الأولياء، الصالحون الذين يعبدون من دون الله، القبور التي تعبد من دون، هذه آلهة؟ هذه آلهة عند أصحابها ينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون لها ويطوفون حولها، هذه آلهة، هذه سماها الله عز وجل آلهة، لكنها آلهة باطلة. إذن معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ احفظها، لا معبود حق إلا الله. محمد رسول الله، ما معنى محمد رسول الله؟ ها، لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يستحق المتابعة التامة حذو القذة بالقذة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق هذه المنزلة مهما كانت منزلته، وإنما لابد أن تنظر في دليله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تتابعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهذا معنى محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة من أمام الله تبارك وتعالى حتى يسأل عن مسألتين. في كل عمل عملته ستسأل في هذا العمل عن مسألتين. أما المسألة الأولى فهي ماذا كنتم تعبدون؟ لمن توجهت بهذه العبادة؟ هل توجهت بها لله تبارك وتعالى، أخلصت في العبادة، أم كان الأمر غير ذلك؟ والمسألة الثانية، ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني هتسأل سؤالين يا عم الحاج، لما وكيف؟ في كل عمل يعمله المرء يسأل سؤالين، لما وكيف؟ لما عملت هذا العمل؟ فالإنسان ينبغي أن يراجع إخلاصه، لماذا يتصدق؟ لماذا يصوم؟ لماذا يساعد الآخرين؟ لماذا يسعى في قضاء حاجات الناس؟ لماذا يحج؟ أليس هناك من الناس من يفعل هذه الأمور رياء وسمعة؟ في واحد يروح يحج عشان يقال له يا عم الحج، واحد يتصدق حتى يقال له هذا جواد كريم منفق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ وفارس ومنفق، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قارئ ومجاهد ومنفق. طيب لماذا قرأت القرآن؟ قرأته فيك يا رب، كذب، وإنما قرأته ليقول الناس قارئ وقد قيل، يعني أراد شيئا حظا من حظوظ الدنيا وناله. طيب لماذا قاتلت في سبيل الله؟ قاتلت، يقول قاتلت في سبيلك، يقول الله عز وجل كذب، وإنما قاتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل، نال ما أراده من حظوظ الدنيا. لماذا أنفقت في سبيلك؟ يقول الله عز وجل له كذب، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد كريم منفق وقد قيل. فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. وده معناه أن الإنسان لابد أن يراجع إخلاصه ونيته في العمل. والسؤال الثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ أي كيف؟ كيف؟ أنا ذكرت أداة الاستفهام، كيف؟ من يكمل الجملة؟ كيف ماذا؟ ها؟ كيف أديت العمل؟ كيف أديت العمل؟ إذن في كل عمل تعمله سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تتابعه فيها، لابد أن تتابعه فيها. يعني لا يصلح أن تصلي العشاء خمس ركعات وتقول ده خير وبركة، ده زيادة، ينفع؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ مع إن خمس ركعات أكثر من أربعة، يعني خير وبركة الركعة الخامسة دي، يعني هيكون فيها زيادة قراءة وتسبيح وذكر ودعاء، حاجة عظيمة جدا. لماذا لا يصلح هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فاجعل هذا ديدنك في سائر عبادات، في كل عبادة إذا وجدت من يقول لك يا أخي هذا لا يجوز، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يفعل كذا وكذا، ويذكر لك الدليل، لا يجوز لك أن تجادل، ولكن قل جزاك الله خيرا، أخرجتني من البدعة إلى السنة، وجعلتني في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سرت على هذين الأمرين ستلقى الله ناجيا، تلقى الله ناجيا. لماذا؟ لأنك أخلصت في عبادتك، ولأنك تابعت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي عليه أن يحقق توحيده وأن يحافظ على التوحيد. ومما يبين أهمية التوحيد وأهمية تعلمه هذه الثمرات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم لمن حقق التوحيد. يعني أذكر آية واحدة أو آيتين. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية عظيمة. ما معنى هذه الآية؟ الآية تقول الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، ده معناه أن من مات وقد أتى بشرك وأتى بناقض من نواقض الإسلام، يعني ذبح لغير الله، نذر لغير الله، طاف حول قبر وهو يعلم أن هذا مضاد ومناقض للإسلام ومع ذلك فعل هذه الأمور، هذا لا يغفره الله عز وجل له، إنما يدخل النار يخلد فيها لا يخرج منها أبدا. طيب، الذي معه التوحيد لكنه وقع في بعض الكبائر، قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كان موحدا لكنه كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، وقع في كبيرة ولم يتب منها قبل أن يموت. هذا إن لقي الله عز وجل يوم القيامة فهو بين أمرين، إما أن يغفر الله عز وجل له بفضله، وإما أن يدخله النار بعدله على قدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك من النار إلى الجنة. فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة يوما ما، ومعنى ذلك أن توحيده نفعه يوما من الدهر، نفعه يوما من الدهر، هذا بخلاف المشرك فإن أعماله لا تنفعه أبدا ولو بلغت عنان السماء. ولذلك عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مات في الجاهلية، هذا الرجل اسمه عبد الله ابن جدعان، من الذي يضرب به المثل في الكرم؟ ها، حاتم الطائي. حاتم الطائي هذا والد من من الصحابة؟ ها، عدي بن حاتم رضي الله عنه، الذي كان نصرانيا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق الصليب في رقبته فشرح الله عز وجل صدره للإسلام. والده كان يضرب به المثل في الجود والكرم، حتى كانوا يقولون هو جيد كحاتم أو جوده كجود حاتم. كذلك ممن كان لهم قدم في الجود والكرم عبد الله بن جدعان، هذا الرجل الذي مات في الجاهلية. تعلمون الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فجاه الوحي وجاء وقد فزع صلى الله عليه وسلم وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، ماذا قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، نوائب الدهر. هذه الصفات ذكرتها عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن جدعان. قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يفعل كذا وكذا وكذا، وذكرت هذه الخصال. هل نفعه ذلك؟ يعني هذا مات في الجاهلية وكان مشركا يعبد الأصنام، مع هذه الخصال العظيمة عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان موحدا لله بل كان مشركا. فهذه الأعمال التي عملها يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. مثال آخر، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقل الكلمة العظيمة، لم يقل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه خشي أن يعير وأن يذم، أن يقال قد ترك ملة أبيه عبد المطلب. ولذلك أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب، وهو الذي كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويعلم ذلك أن دين محمد دين حق. طب لماذا لا ينطق بالكلمة؟ يقول لولا الملامة أو حذار مذمة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، خايف أن يعير ويقال ترك ملة أبيه فلم ينطق بهذه الكلمة. هل نفعه ذلك وأخرجه هذه النصرة العظيمة التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك. هل خرج من النار؟ لا يخرج من النار، بل هو مخلد فيها. هذا بالنسبة للقرآن في آية واحدة تبين لنا خطورة الشرك وفضل التوحيد. آية أخرى، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالحا يعني كانت أعماله متابعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. وهو مؤمن يعني حقق التوحيد. قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة وأطلقها، ما قال حياة طيبة في الدنيا في البرزخ في القبر في الآخرة، لأن كل ذلك سيتحقق له إذا حقق الأمر. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا بالنسبة للقرآن في آيتين فقط. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الكثير الذي يبين فضل التوحيد وفضل تعلم التوحيد. يعني من ذلك مثلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يعني حقق التوحيد والمتابعة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، وهذا يبين لنا فضل التوحيد. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا يبين لنا أهمية التوحيد وأنه أول شيء ينبغي أن يهتم المرء به وأن يتعلمه. كذلك ما جاء في حديث موسى لما سأل ربه تبارك وتعالى أن يخصه بشيء يدعوه به. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، سأل ربه شيئا يخصه به، يريد أن يختص به دون سائر الناس، يدعو الله عز وجل ليكون له دعاء خاصا، فقال له قل لا إله إلا الله. فقال موسى كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل لو أن السماوات والأرض كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. نوح عليه الصلاة والسلام لما أوصى أولاده وهو في سياق الموت قال وأوصيكم بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أذنب ذنوبا عظيمة حتى إن السجلات التي كتبت فيها هذه الذنوب بلغت 99 سجلا، 99 كتاب، كل سجل مد البصر، يعني سجلات عظيمة. هذه السجلات توضع في الميزان وينظر إليها هذا العبد ويقول الله عز وجل للعبد هل لك عندنا حاجة؟ هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل الذي لا يظلم عنده أحد لأنه العدل سبحانه وتعالى، يقول بلى إن لك عندنا حاجة وإنك لا تظلم اليوم. فيخرج الله عز وجل له بطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، هذه البطاقة توضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات وترجح بها لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا إنسان قال هذه الكلمة وقام في قلبه ما قام من أعمال القلوب من مقتضيات التوحيد، يعني كان عنده اعتراف بالذنب وكان عنده رغبة ورهبة وخشية، لكن كانت نفسه تغلبه. عارف زي ايه بالظبط؟ زي واحد بلطجي ومسرف على نفسه في المعاصي، ومع ذلك لو ذكرته بالله، في ناس من النوعية دي لو ذكرته بالله يقر أنه مخطئ وأنه يعترف بذنبه وأنه يرجو أن يعود إلى الله عز وجل، لكن نفسه تغلبه، فده عنده أعمال قلوب لكن الشهوة تغلبه على ذلك. فحال صاحب البطاقة كحال هذا الرجل، فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السجلات في كفة فتطيش هذه السجلات، وهذا يبين لنا أن التوحيد لا بد أن ينفع صاحبه يوما من الدهر، وهذا فضل عظيم، وهذا يحثنا على تعلم التوحيد، أن نجلس وأن نتعلم التوحيد. تعلم التوحيد يا إخوة والكلام في التوحيد من أعظم الرقائق، أن بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في الرقائق يذكر قصص الصالحين، وقد تكون هذه القصص لا يثبت منها شيء، يعني قصص مؤلفة ومخترعة ومكذوبة. أعظم ما يرقق القلوب الكلام في الله وأسمائه وصفاته، ولذلك من حقق التوحيد تجده في صلاته يبكي عند ماذا؟ عند ذكر الله بأسمائه وصفاته، يبكي عند هذه الأمور، أن هذا أمر يرقق القلب، وقد لا يتحرك قلبه عند ذكر الجنة والنار كما يتحرك قلبه عند ذكر الله بأسماء وصفات. يعني يسمع آية طويلة وفي الآخر في آخر هذه الآية تختم باسم من أسماء الله أو باسمين من أسماء الله، لما يربط بين هذين الاسمين وبين ما ورد في هذه الآية من معاني يتحرك قلبه ويبكي. لماذا؟ لأنه كان بالله أعرف، ومن كان بالله أعرف كان لله أخشى وأتقى. ولذلك لما جاء النفر الثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء. كيف رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم وأعلمكم به. وأعلمكم به لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق التوحيد وعرف الله من خلال أسمائه وصفاته. وابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة لو تدبرناها لأقبلنا على تعلم التوحيد، يقول من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته يعني يشتري كتاب فيه 99 اسم اللي مذكورين في القرآن والسنة ويمسك اسم ويقرأ معنى هذا الاسم والآيات التي وردت في القرآن فيها هذا الاسم والأحاديث والتطبيق العملي لهذا الاسم، آثار التعبد بهذا الاسم، حتى يختم هذه الأسماء فيعرف ربه تبارك وتعالى على مقتضى هذه الأسماء. الذي يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته لابد أن يحبه الله تبارك وتعالى، لابد، ولابد أن يدخل الجنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا يبين لنا أهمية التوحيد، أهمية التوحيد. ولذلك كان سلفنا الصالح يسطرون هذا التوحيد في كتب ورسائل لكي تحفظ وتلزم وتعتقد. وهذه العقائد ليست عقائد هؤلاء الأئمة التي تنسب إليهم لأنهم ألفوها واخترعوها، وإنما هم الذين دلوا عليها. يعني الإمام أحمد لما يضع أصول السنة، هل أصول السنة هذه مخترعة؟ يعني ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عليها كل كلمة في هذه الأصول عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من من الأئمة كتبوا عقيدتهم؟ من من الأئمة كتب عقيدته؟ من يعرف؟ يذكر لنا بعض الأئمة الذين سطروا عقيدتهم لكي تعلم ولكي يتمسك بها وتحفظ قرنا بعد قرن. وليش كان عقيدة ابن أبي زيد القيرواني؟ هذا مالك ابن قدامة في رمعة الاعتقاد. عقيدة الرازيين، من الرازيان؟ أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي. الإمام الأجري. البخاري له عقيدة، علي بن المديني له عقيدة، سفيان الثوري له عقيدة، سفيان بن عيينة له عقيدة. اللالكائي جمع هذه العقائد كلها في كتاب سماه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام اللالكائي سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. إذن لماذا نذكر هذه العقائد ولماذا تسطر هذه العقائد وتكتب؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نحفظها وأن نتمسك بها وأن نعمل بها، لأن النجاة فيها. فذكر رحمه الله عقيدة 11 إماما، ذكر عقيدة 11 إماما من أئمة الدين، بدأهم بسفيان بن سعيد الثوري وختمهم بإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. ومن ضمن هذه العقائد ذكر عقيدة الرازيين وكذلك عقيدة علي بن المديني والبخاري وعقيدة الإمام أحمد التي سنتناولها إن شاء الله. كذلك الطحاوي، الإمام الطحاوي ماذا قال في مقدمة عقيدته الشهيرة؟ الإمام الطحاوي نص في مقدمة عقيدته الشهيرة العقيدة الطحاوية على أن هذه العقيدة عقيدة من؟ ها؟ العقيدة التي سيكتبها الطحاوي عقيدة من؟ أبي حنيفة وتلميذيه من؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. فقال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالم. إذن لئما كانوا يصدرون هذه العقائد وكانوا يعلمون الناس إياها ويقرؤونها على الناس، وكانوا في هذه الأزمان أتقى منا وأكثر منا عبادة وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم كانوا أقرب لمشكات النبوة، كانوا أقرب لمشكات النبوة، ومع ذلك سطروا هذه العقائد لحاجتهم إليها، فكانوا يقرؤونها في مجالسهم في مساجدهم. فنحن أولى بهذه الأمور، خاصة إذا كنا في فترة زمنية هي أبعد بكثير عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان كما قلنا كلما كان أقرب لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد عن الفتن والشبهات. يعني بعضهم شبه الأمر بإنسان أراد أن يكتب أكثر من نسخة، فجاء بالورق والكربون، عارف الكربون؟ عمل 10 نسخ. هل الكتابة ستكون واضحة في النسخة 10 كالنسخة الأولى؟ قد لا تكون الكتابة واضحة تماما في النسخة الأخيرة بسبب البعد عن الأصل وعن المصدر الأول. فهذا حالنا الآن ونحن في آخر الزمان. ولا ينجي من الفتن والشهوات والشبهات إلا التمسك بمثل هذه العقائد التي تركها لنا الأئمة الفضلاء. من هذه العقائد كما قلنا عقيدة الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة في كل زمان ومكان، وهذه عقيدة عظيمة اشتملت على جل مسائل العقيدة من الكلام في التوحيد والمنهج والصحابة والإمامة وغير ذلك. وهذه العقيدة قد شرحها العلماء وقرؤوها ودرسوها وأثبتوا نسبتها للإمام أحمد. لماذا؟ لما لها من أهمية. فإن شاء الله دروسنا ستكون حول هذه العقيدة، وهذه العقيدة سنبدأ فيها إن شاء الله من الأسبوع القادم، نأخذ جملا من هذه العقيدة ونعلق عليها وندلل عليها بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة بأسلوب سهل ميسور يفهمه كل أحد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.